الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم أبونا، أخرجتنا من الجنة وأشقيتنا. قال له آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك يعني التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي؟ أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك ثم أخرجك منها. قال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالته وقربك نجيا وكلمك تكليما وأنزل عليك التوراة وذكر الحديث. تقدم الحديث وفيه دلالة على قوة حجة آدم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في آدم: وعلم آدم الأسماء كلها. فآدم عليه الصلاة والسلام معلم، ولهذا حج موسى عليهما جميعا الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث وقد مضى في موضوع القدر قول آدم عليه وعلى موسى وعلى نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام: اصطفاك الله بكلامه. وقوله أيضا في الرواية الأخرى: قربك نجيا وكلمك تكليما. فكل هذا دال على أن الله كلم موسى كما تقدم كلاما حقيقيا سمعه موسى وأجاب لما سأله ربه تعالى. فكل هذا مما يجب إثباته على ظاهره، وأن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه بكلام صوت وحرف يسمع، هذا سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن يتأول، إنما يتأوله الجهمية. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة. إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، أحسن الله إليكم، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. قال: وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. مراده أن لهؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام خصائص، منها أن موسى عليه السلام اصطفاه الله بالكلام كما قال تعالى: اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ومنها أن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال: واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. والحق أن محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله تعالى كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فمحمد وإبراهيم عليهما صلاة الله وسلامه هما خليلا الرب سبحانه وبحمده. قوله وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية يعني يوم المعراج. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، لأنه لما سئل عن هذا قال: رأيت نورا، في اللفظ الآخر قال: نور أن أراه. فمن أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لكن ظاهر جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى ربه تعالى، وإنما يرى الرب كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فالرؤية لا تكون في الدنيا، ولهذا لما سألها موسى قال الله له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذا حكم الرؤية في الدنيا، لا يمكن أن يرى أحد رب العالمين سبحانه في الدنيا، لا من الأنبياء ولا من غيرهم. أما في الآخرة فنعم، وهو أعظم وأجل وأكرم نعيم أهل الجنة أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم، ألا يحمل على الرؤية التي في المنام رأيت ربي؟ من أهل العلم، من أهل العلم، كان من أهل العلم يقول أنه رآه بفؤاده كما جاء يعني في بعض الروايات. هو من أهل العلم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية عيانية، لكن لما سأله أبو ذر بنفسه وأجاب صلى الله عليه وسلم بنفسه هذا الجواب علمنا أنه لم يرى ربه. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه رأى ربه لقبلنا، لكن هو لما سئل قال نور أنى أراه، كيف أراه؟ الحديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه، فرؤية الله غير ممكنة. ولهذا لما تجلى سبحانه وتعالى للجبل اندك الجبل، فإذا اندك الجبل فأنت أضعف من الجبل، لا يمكن أن يرى الله تعالى في الدنيا أبدا. أما في الآخرة فأحكام الآخرة غير أحكام الدنيا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص وأبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كلم الله عز وجل موسى عليه السلام: كانت عليه جبة صوف وكمة صوف وكساء صوف وعصا راعي ونعلاه من جلد. كانت عليه يوم كلم الله عز وجل موسى عليه السلام: كانت عليه جبة صوف وكمة صوف وكساء صوف وعصا راعي ونعلاه من جلد حمار غير ذكي ونعلاه أحسن الله إليك ونعلاه من جلد حمار غير ذكي. هذا لا نطيل بالتعليق عليه لأنه يعني لم يثبت، وعلى كل حال في الأحاديث الصحيحة ما يغني والله الحمد عنه. قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا علي بن عاصم عن الفضل بن عيسى الرقاشي قال حدثني محمد بن المنكدر قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام من الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه، فقال له موسى: يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: يا موسى إنما كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولي قوة الألسنة كلها، وأنا أقوى من ذلك. أيضا الحديث لا يثبت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن عبد الرحمن بن معاوية قال: عن عبد الرحمن بن معاوية قال: إنما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام بقدر ما يطيق موسى من كلامه، ولو تكلم بكلامه كله لم يطيقه شيء. لا شك أن الله تعالى إذا تكلم كما في الحديث الآخر، إذا تكلم سبحانه وتعالى بكلام من الوحي أخذت السماوات رعدة، وصعقت جميع الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فالظاهر والله أعلم أن موسى عليه السلام لم يسمع هذا، لأنه كما في الحديث أن الله تعالى إذا تكلم فإن صوته كسلسلة تجر على الصفوان، يعني على الحجر الأملس، يكون صوت عظيما جدا. فالرب سبحانه كلم موسى كلاما حقيقيا بحرف وصوت، لكن الظاهر والله أعلم أنه ليس الكلام الذي إذا سمعته الملائكة صعق، لأنه قوي جدا، والملائكة يقول تعالى في جبريل: شديد القوى، علمه شديد القوى. فسمع كلاما لله تعالى بلا شك حرفا وصوتا، لكن لم يصعق كما صعقت الملائكة، لأنه فيما يظهر والله أعلم أن هذا الكلام كلام كما قال هنا أن الله تعالى كلم موسى بقدر ما يطيق موسى، وإلا فلو تكلم سبحانه بكلامه كله لم يطيقه موسى. لكن لا يعني هذا أنه ليس كلاما حقيقيا، بل هو كلام حقيقي كما قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وما تلك بيمينك يا موسى. كل هذا كلام الله حقيقي بحرف وصوت سمعه موسى، ولهذا رد الجواب قال: هي عصايا أتوكأ عليها وهش بها على غنمي إلى آخره. لكن هل هذا الكلام مثل الكلام الذي تصعق الملائكة إذا سمعته؟ ظاهر النص والله أعلم أن موسى أطاقه، ولهذا كما قال هنا: إنما كلم الله موسى بقدر ما يطيق موسى من كلامه، ولو تكلم بكلامه كله لم يطيقه شيء سبحانه وتعالى. نعم.

جعد بن درهم هو أول والعياذ بالله من اجترى على نفي الصفات، ما كان تنفى الصفات نهائيا عند المسلمين. الجعد هذا كان من حران وكان فيها بلد فيها الصابئة والفلاسفة فتأثر بهم فنفى عن الله الكلام عياذا بالله، ونفى عن الرب سبحانه وتعالى صفة المحبة، لهذا قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأفتى أهل العلم بقتله، فقتله خالد بن عبد الله القسري أحد أمراء بني أمية، وقتله بطريقة يريد أن تثبت يعني ولا تنسى، فقتله يوم عيد الأضحى، الناس يذبحون الضحايا، فنزل وذبحه بيده وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه، وهذا هو الأمر الذي يستحقه، فتح في المسلمين بلية كبيرة جدا وهي نفي الصفات. ثم تلقاها عنه تلميذه الشقي الجهم بن صفوان، وتسلسلت هذه المقولة الخبيثة حتى صارت في طوائف كثيرة، فأخذتها عنه المعتزلة وتسلسلت في الكلابية ومن ورثهم من الأشعرية والماتريدية، ولا تزال هذه الفتنة إلى اليوم، ينفون عن الله تعالى ما أثبت لنفسه من الصفات، نسأل الله العافية والسلامة. بذلك يكون تم هذا الكتاب، كتاب التصديق بالنظر، ومن طريقة أهل العلم أنهم رحمهم الله ربما يودعون في الكتب الكبيرة كتبا محددة، فهذا الكتاب كتاب التصديق بالنظر إلى الله عز وجل، كتاب ضمن هذا الكتاب.